أيها الجمع الكريم، إذا كنت لزيارة بيت الله الحرام ناوي، وإلى سماع القرآن الكريم غاوي، فنستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والإسلامية والمقيم بالنازلية مركز المنصورة محافظة الدقالية. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أيها المستمع الكريم، مع القرآن الكريم والطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الذين لا

قل من داع الدنيا وليه والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت في برود مشاهد وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع لنفذ البحر قبل أن ينفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدقت يا إلهي ما قلت قولك الحق. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا وإياهم في رحاب القرآن الكريم. تلا علينا ذلك العلم القرآني الزعيم نجم القراء في مصر والعالم الإمام كله فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الخطاوي القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإمام كله والمقيم بالتسليمية مركز فضيلة المنصورة أخي المعز الكريم نقدم خالص الأعزاء لعلي الجراوي في العالم.